أن رحم الله تعالى العالمين واعمل بما تحب به الأجور وارتوي بالفحشاء والفجور والعجب والغيبة والنيابة واشتد فخرا وكبريا وامر بمعروف وبين منكرا وصح نفسك واي منكرا وابدأ بنفسك العليا والعزة قدر نزيها واقطع ذوي الميل وارسل من عدل ولا تهين غيري والجدل وفي كتاب الله أسنى مقتبى به ناس الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله أسنى مقتبى به وما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أجمع الأعلام زكى كلهم نحلم وأكرم عبادك الله إيمانا وبعيشه بالله ولاتباع السبب المتشكي وسنة من أمر النجاة الله الشر مقرون بالابتداع هذا كنا قلنا ماضي خير مقرون بالاتباع واعمل بما تحوي به الاجور او بما تحوي به الاجور بما تعطى به الاجور من امتثال الاوامر واجتناب النواهي بعد تعلم العلم فلا يصح الاجتناب والامتثال الا بعد التعلم واجتنب وحاذر الفحشاء جميع المنهيات والفجور من عطف الخاص على العام فجور الكبائر والعجب العجب هو الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تعالى العجب هذا هو حال أغلب الناس لأن يكون الإنسان لديه علم أو لديه ذكاء أو لديه صحة أو لديه أموال أو لديه أولاد وتسمع يقول الحمد لله الحمد لله أنا ما أعرف ما هي فقط عندي من المال كذا وعندي من العلم ما هو كذا وعندما تنظر إلى الواقع هو لا يعتقد أنه من الله تعالى يرجع إلى ذكائه أو إلى تحصيله أو إلى دهائه أو إلى أنه معنا تفنن في أنواع الذكاء والسياسة وحصل على أهدافه العجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تعالى مع نسيان أنها لا تتذكر بكل لحظة أن هذا من الله تعالى ولو شاء لأخرجه منها قال محمد مولود ما أسبغت نعامه جل وعلا أحد إلا زاد ما تحمل من مؤن الناس ومهما أعرض عن هذا الزوال قد تعرض أنت أعطيت مالا ما أعطي لك لأن تعتقد أنك خاص به دون غيرك وأن هذا وأنك تستحق ذلك أو أنك أولى أنت هو امتحان من الله تعالى الله تعالى يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين وليس لك هو أنت مستخلف أعطاك الله تعالى علما هذا ليس لأنك أنت خاص به هذا فضل من الله تعالى مرره بك فإن عملت به وبثيته بمحله أنت مأجور وعليك أن تكون خائبا من ذلك وإلا فاعلم أن الله تعالى قال إن يشيء لكم وإن تبي خلق جديد وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون رجالكم يعني الله تعالى يفعل ما يشاء ويغير الأحوال خلال ثانويه طبب بعلم أنه تعالى هو مصور ومتلال طبب بعلم كونه تعالى هو الخالق أولا وهو معطي الآن هو معطي النعم وهو خالقها وأنك لا تستحق شيئا أولا وأن هذا ابتلاء من الله تعالى امتحان عند الامتحان يكرم المرء إن تجاوزت العقبة طيب أنت مكرم وإن لم تتجاوز فخلاص أنت في واحد لذلك النعم وأنواعها كلها هي أكثر شدة من البلايا قال الصحابة رضي الله تعالى ابتلينا بالضراء فصبرنا وكفرنا بالسراء فلم نصبر. لأن من هو مربوط اليدين هذا مربوط اليدين يعني قال يمكنه الصبر، ومن هو مفتوح اليدين يعني يتزول يعتقد أنه أنه في سراء وأن المال ماله وأن العلم علمه وأن الجاه جاهه وأن كله لله. والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع، قال وحالنا للأسف طبب بعلم أنه تعالى هو مصور وموتنا. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته ولو واسع الكون، ولو قلت لا واسع الكون سواء كان في كلبه أو في داره أو في أمواله أو في بيته أو في أهله. ولذلك قال محمد مولود رحمه الله تعالى ونفعنا به في محال النساء لا بد من تحلل البنين والأب إن سقيت ذا بنين. إذا اغتبت شخصا له بنين فلا بد أن تستحله، لأن غيبة الأب غيبة للأبناء وغيبة الأبناء غيبة للأب، بل قال العلماء غيبة القبيلة غيبة لكل شخص. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه عندما مدح شخص جرير بن عبد الله بقوله لولا جرير هلكت بجيلا نعم الفتى وبيسة القبيلة، قال عمر رضي الله عنه دعوا ما مدح من ما قال تريد مسكين يعني هذا يعني هذا غباء يعني تريد ان تمدح وتذم قوم هذا اخر اذيه له يعني. لولا جرير هلكت بجيلا نعم الفتى وبيسة القبيلة دعوا ما مدح من ما قال. الكرام اذا ذمتها اقوامهم اسوا عندهم من ان يذمهم بكثير جدا والعجبة والغيبة. الغيبة واجب استحلال الشخص فيها، لا واجب استحلال تستسمح وتقول له انك اغتبته ان لم يترتب على ذلك شيء اعظم من ذلك. غيبة والرياء واجب التحفظ من الرياء، وهذا يجري من ابناء ادم مجرى الدم. الرياء كما قال محمد مولود رحمه الله تعالى ونفعنا بهم جميعا عن الرياء أحد البوائق يقع قربة لغير الخالق بالطلب لنفعنا بحمد من خطيه واتقاء الضد. يقع قربة صدقات أو صلوات في جماعة أو ذهاب إلى المساجد أو بناء المساجد أو تعليم العلم على ما أخطرها لإيقاع قربة لغير الخالق بل طلبا لغير إخلاص لرب العالمين بل طلبا لحمده يحمده الناس أو ليوصلوا إليه نفعا أو ليكفوا عنه ذما بل طلبا لنفعنا ولحمد من خلقه واتباع الذنب. أعظمه ما كان بصرة إلى ذنبك مبدي ورعي يجعل به ماله بيده مال يتيم ثم مال ذنب. كم من ناس لا يريدون تجعل تحتهم هيئات الخيرية وتوزع مال يتامى وتوزع مال محاضر وقيام على المساجد، هذا هو أعظم أنواع الرياء. لأن أنت إذا لم تكن صالحا هي شدة في نفسها هي الأمانة الصعبة جدا إن أعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فما بين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هي الأمانات الصعبة جدا الجبال والسماوات والأرض خابت منها امتنعت منها امتناع خوف هي تثقل الجبال وكيف هي أمانة ليست سهلة. وعمر رضي الله تعالى عنه قال لو ماتت سهلة بالعراق خروفة صغيرة لسئل عنها عمر يوم القيامة. أنت تريد أن تجعل بيدك المدارس والمحاضر وكل شيء وأنت لا تفكر عن هذه الأمانة التي بيدك هذه مصيبة هذه مصيبة. عمر يقول لو ماتت سهلة خروفة بالعراق هي قد يكون صاحب يجري خلفها يعني إذا سئل عنها عمر بن الخطاب يوم القيامة. قل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الناس تعتقد ان الراعي فقط الرئيس، هذا غير صحيح. انت ايضا انت رئيس، انت حتى العلماء قالوا صاحب الجنازه التي سيغسلها وسيغسلها هذا قال هذا انت اعتقد انك قاضي مسؤول ايضا عن ماذا تبع فكيف انت هو كل الناس كما سيقول انا المقاري كل الناس يعتقد ان غيره هو المسؤول، ان الرئيس هو المسؤول وان الحكومه هي المسؤوله. طبعا هؤلاء مسؤول ولكن انت ايضا مسؤول عن اشياء اخرى. أنت مسؤول عن هذا كلك ورحمك كلك مسؤول عن نفسك التي كل يوم يعني أنت في أحوال يعني خطيرة جدا. لعمرك إن في نسيل شرع عن أحوال بني أمية على الله حسابهم لا إلي ما ما ما ما, ما عليك حساب الخلق. إن الله تعالى يقتص للحجاج كما يقتص منه. أنتم عندكم مشاكل يعني مع أنفسكم. والعجب والربة والرياء واجتنبا فخرا. الفخر من جملة للخلال وهو تمدحك بالخصال، تمدحك نفسك بالخصال الحميد. فعلناه وتركناه وهو شبيه بالرياء، شبيه بالرياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول أنا سيد أولاد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، لا أقول على فخر بل من باب التبليغ. يحذرنا من الفخر. ولذلك العلماء كمحمد المولود قال وكاسب الأموال للتفاخر حدوه من مكتسب الكبائر. واحد يريد أن يقال هذا من القبيلة الفلانية وهذا ابن فلان، سيارة من هذه؟ أي سيارة فلان ابن فلان، ما شاء الله هذه أحسن، هذا الرقم، هذا الرقم الجديد، هذا الرقم الجديد. ليش؟ للتفاخر، ليكسر خاطر هذا المسلم يمر على كم من أبناء عمومته وخولته والفقراء الذين بجنبه كأنها كالبرق الخاطف، كالبرق الخاطف، من هذا فلان؟ سبحان الله هذا فلان. الأغبياء يقول ما شاء الله هذا شيء عجيب مثلا، هذا سيفكر، تعرف ما سيقع؟ هذا من فخره سيكون سنة سيئة. كل أولئك الفقراء وأولئك الناس مساكين الضعاف يكون حلمهم الأول أن يحصلوا على وجدهم. كانوا ستكون مدرسة بالفساد. هو علم الناس الفساد وبعد ذلك كسر قلوب الفقراء وبعد ذلك مر على كم من جريمة في وقت واحد. هذا كاسب الأموال للتباخر عدوه من مكتسب الكبائر. هم العلماء قالوا ضاري إذا لبس ذوبا جديدا أو ركب سيارة جديدة أولا هو يحفر على نفسه ويكون نيته ليطلع على الفقراء ليسألوا الحوائج. هي من نياته. أما كون يمر عليهم ساكن يكسر قلوبهم، يكسر قلوبهم ساكنة، يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه منقوطا وليس بمؤنب ويرى المذلة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجلا فقيرا ماشيا نبحت وكشرت نيابها. مسكين، ويقول هو مسكين عندما يمر على الأغنياء كأنه صاحب مرتكب كبير، مرتكب جميع جريمة. يقول ما هي مصيبتي انا؟ هل انا فعلت شيء اليوم؟ هل انا اسات عليك ولدا؟ لا، لان الفقير فقط مصيب. لومك الوحيد انك فقير، انك مالك سارق، انك مالك ما تغصب اموال الناس، هي جريمتك الوحيده. الناس كل الانباحات عنهم في كل اقطار البلاد والقرى عبدوا ذي المال وان لم يطلعوا في جرعه مما افاد وحوى وهم لمن املق اعداء وان شاركهم بما افاد وحوى. لذلك قالوا ان الغني الشاكر هذا اجره عظيم جدا لانه لا يتكبر على الفقراء، لا يحسب لنفسه فضلا عن غيره، هذا صعب جدا نسب النفس عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك في حديث الترمذي وغيره. اللهم اني اسالك بين الخيرات وتقدير المنكرات وحب المساكين، لان حب المساكين صعب على النفوس جدا. وحب المساكين، وحب المساكين، حب الأغنياء من نشوف إلى تقولوا على أعوذ بالله من العوام، غالب الناس العوام 99 هذا حب الأغنياء وتعويمهم بلا مقابل. وكبرياء، الكبرياء أيضا أحذر من الكبر. وبخل الزاغر أعلى الكبر حقره إن أردت أن يخبر بعلم ربك ونفسك ومن عرف ذين يتغاضى. أعرف نفسك بالذل والفقر وكيف تتكبر. أنت كل يوم تحتاج الحمام 10 مرات كل يوم. واحد مسكين قيل لهارون الرشيد قال له أحد الزهاد أحد الصالحين قال له يا أمير المؤمنين لو انحبس عنك البول اليوم مرة حبسني ولم تجد حلا إلا أن الطبيب يزيل عنك ألم هذا البول ويرد لك مهجتك. قال ما عندك من الوكيل فاعتقل نعم. قال إذا لا خير فيما ملك كامل المملكة كاملة. في أحد العارفين مر به رجل متكبر جدا يرى كما يقول الإمام الشافعي كما يقول يا ظالم استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى صفي الليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه فعما قليل وهو في غفلاته أناخ الصروف الحادثات ببابه وأصبح لا مال ولا جاه مرتجى ولا حسنات ترتقى بكتابه وجزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله سوء عذابه يرى النجم تيها من شدة كبريائه يرى النجم تيها تحت ظل ركابه كانوا تحت ركاب فرس أو تحت على مقوى السيارة قل له خليك حتى قليلا قليلا مهلا قليلا سترى العجب العجاب سترى العجاب بعد القبور بعد القصور ضيق القبور بعد القصور الكبيرة الشامخة أنت في قبر وبعد معانقة البيض معانقة الدر هذه أشياء صحيح كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس يوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة قبر تنسيني الفرس ركوبك النعش تملال آلة الميت التي يحمل عليها صيام ينسيك الركوب على ما كنت تركب من طيارات ومقاعد أمامية للطيارات وساحات الترحيب والسيارات الخاصة عندما تحمل على آلة النعش ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه من بغل ومن فرس ما كنت تركب من سيارة ومن طيارة ومن صراخ ومن منصات فضائية ينسيك الركوب على ما كنت تركبه من بغل ومن فرس يوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس ضمة القبر تنسي هي ساعة الله تعالى قال يقول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أضحى كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلغ بعض العارفين بالله تعالى مر به رجل متكبر يرى النجم تيها تحت ظل كامي مسكين تعرف بعض الناس الآن لما يكون يعني ذوب جميل أقول من كان دراعته جميلة أزبي وسيارته جميلة ترى يمر اسمه ما يمر التراب وكل فقط صار محرم عليه ينوار تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان نظر إلى الأرض يفهم النظر إلى هو لا يرى أنه هو التراب لا يراها لا يراها وهي مصيره لا يراها تراه ويتخبط وأحيانا يضربه تضربه الشجرة تضربه إنه لا يمر أمامه هو مشغول وصار مسكين وصار يعني وصار أعمى هو أعمى وهذا المسكين هذا المال أدى إلى الأعمى أعمى أعمى قال مر بأحد العارفين المتكبر فنظر إليه لعل العارف نظر إلى نظرة التعجب فالمتكبر لما رأى قال هل لا تعرفني؟ أنت لا تعرفني؟ هو لم يره من قبل لم يره قال نعم أعرفه سبحان الله أنت تعرفني؟ نعم قالوا أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة منتنة وأنت بما بين ذلك تحمل العقل مسكين أعطاه جبل كامل أنت أولك نطفة قذرة لا خلق الإنسان من نطفة نبشان نبتلي خلط من بين ماء الرجل والمرأة من قذع أصلا نجس وآخرك ديفة ممتلة آخرك ديفة سيئة الرائحة عندما في عن القبر لولا أنك عمقت بأعماق الأرض ما يمكن ويقول الخليل أقل ما منع رائحته أقل القبر ما منع رائحته وحرسه عن أكل الأسود يعني هو مسكين وانت بما بين ذلك تحمل عذرا بين النطفه القذره والجبه المنتنه بين ذلك انت تحمل عذرا تحت اي حمام فاصبح غافلا لما علمنا سكت بشكل رجع اتضح لما يعرف جيدا اتضح لما اجتنبا بخرا وكبرياء واعمل بما تحبى به الاجر واجتنب الفحشاء والعجب والغيبة والريه واجتنب البخر والكبرياء وامر بمعروف ان كنت صالحا وامر بمعروف الامر بالمعروف هو اصعب وظيفه ياخذها العالم اصعب وظيفه ياخذها لأن لا بد لها من معرفة طباع الناس ولا بد لها من العقل الكامل والذكاء والعلم النافع والتقوى ولوم النفس يوميا لوم النفس يبدأ بنفسه كما سيقول يبدأ بنفسه ويحقر يوميا ويراجعها وبعدما يكلم الناس لا يعتقد أن الناس أسوأ من حال بل يعتقد الفضل لله تعالى أن الله تعالى تفضل عليه وأنه أعطاه الأمانة ولو شاء لنزعها منه وأعطاها لغيره ويعتقد أيضا كما قال الإمام النووي إذا رأيت من هو أصغر منك فأعتقد أنه بعدك في السن أنه أقل منك ذنوبا وإذا رأيت من هو أكبر منك في الإسلام فأعتقد أنه تقدمك الإسلام وإذا رأيت من هو أسوأ منك قد يتغير ويكون العاقبة للمتقين إذا أنت مشكلة هي الأمور بعواقبها يعمل عملكم بحمل الاهتمام حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق على الكتاب يكون من الجنه ويعمل بعمل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع يسبق على الكتاب هو اي الامور ما زالت بالخواتيم انت فقط تامر بالمعروف واحمد الله تعالى انه ما جعلك فاسقا وانه ما جعلك في اسوء حال والفضل لله تعالى لكن انظر الى نفسك ولا تعرف ما هو الحل أنت لا تعرف إخلاصه وعلى أنك مخلص لا تعرف أن ينسى عملك غدا وبعد غد إذا فقط امتثل الأوامر ولا تعتقد لنفسك فضلا على أحاد مطلقا بل اعتقد بفضل الله تعالى أن الله تعالى جعل بيدك إرمالا وفضلك على غيرك وأن الفضل لله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من شاء الله اجتنبا فخرا وكبرياء وامر بمعروف امر بمعروف اصلح ذلك الامر بالمعروف شروط كثيره ان يكون الامر مجمعا عليه وان يكون الانسان صالحا للناس يعرف انه اذا امر بالمعروف ما سيترتب على ذلك مفسده اكبر من ذلك وانه مثلا سيقبل قوله يظن مصلحته وان القبول وان رجاء رجوع الناس عن ذلك فان لم يظن ذلك فليبقى له يعني يقال يظن ما في الناس قد تتمادى اذا واحد يعني امرهم بالمعروف قد لا يقبلون يتمادون عن ما في ذلك تحتاج اسلوب تحتاج ان تعرف الدعوه حتى تبين الناس وتعرف وجهه اذا لم يقبلوا من هذا الوجه تاتي بوجه اخر القى منه او ازجر منه بحسب المقامات كل مقام عنده مقال بثبوته والانتقال تغير طريق الوعظ حتى تاخذ الناس تاخذ منهاج اخر أصعب أو أسهل أو أكثر مثلا تزيين من الآخر، ما الدعوة هي أصعب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي الذي يخالط الناس، أقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، الذي يخالط الناس يغيرهم ولا يغيرهم، ويكون أيضا لا يخاف على نفسه أن يتغير، فإذا كان يخاف على نفسه أن يتغير فالواجب عليه الهروب أيضا وليس صالح للغاية. نحن كم رأينا من الناس دخلوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخذت الطائفة السياسية وأخذت ذهبت كان هو مثلا للأسف ويريد أن يقود فقيدا صار ويقال بدل ما يقود صار ويقال يقود الحزب السياسي أنا أعرف ناس أنا كم من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآن يأمرون بعكس ما أمروا بها في السنة الماضية ودخلوا في متاهات غير الفتاوى والآن أنا عندي غيروها في كل سنة غيروها في كل سنة أنا أعرف رجل كان يذم المولد النبوي ويقول بدعة وأنه ما فعله عمر ولا فعله أبو بكر ولا فعله عائشة من كذب صريح هذا كذب صريح لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأبو بكر وجميع الصحابة لو أعطينا جزء ربع خمس زلل يعني أشر ما يفعلون من المحبة وتعاون إلى صلاة ما وصلنا إلى أقل جزء مما كان يفعلون من التعاون. وبعد ذلك بسنين لما كانت الدولة السلفية يعني منحطة أنا سمعت يقول لا بأس به الأمر ما شاء الله جيد جدا وما في مشكلة ولا حرج في ذلك. واحد آخر كان معارضا له وكلهم موريتاني وكلهم من قبيلة واحدة أيضا وكل واحد آخر كان قبل السنة هذا في السنة الماضية وخلها وفي السنة التي قبلها كان ذلك يعارضه ويقول لا تترك احترام المولد النبوي وأحسن شيء لماذا لا تلبس دراعة جديدة ولماذا لا تذبح حتى الأطفال يتعلمون أن هناك شيء ويتعرفون على النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الصحيحة. فإذا هي السنة الماضية قال وبدا غير رأي أيضا وما تجدد عليه علم وما تجدد عليه هدف وما درس أي شيء وما طلع كتاب قبل هذا المولد الماضي جاءت لي من الرسالة قال هو بدعة لا عذر لأن ذلك صار يقول بالعكس. واحد كان يذم الطريقة الأشعرية ويقول واحد نشرها المختار بن بونة الموردان الكذب أيضا المختار بن بونة من السنة الماضية المختار بن بونة موريتانيا قبله أسست بزمان 200 عام شروط الأولى بنيت في عام قص في عام قص معناها 160 من الهجرة وبعد ذلك بنيت بعد تهدمت وبعد ذلك بنيت بعد ذلك. كم من علماء مروا على موريتانيا قبلها وكم درسوا من العلوم درست في إضاءة الدجنة وقواعد ومؤلفات السنوسي الثلاثة الكبرى أم البراهم الصرا هكذا تضيعها ومن درس المختار من المعلم قال هو من جعل المذهب الأشعري في موريتانيا وسبه بالجهل وهو معذور بذلك وقال هو جاهل بضعيف ضعيف بالوحيين كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا هو بعد ذلك سمعته بإذني يقول الإمام أبو الحسن الأشعري إمام من أئمة المسلمين وكذا اسمع ليش لأن التيار تغير هذا داعية من أكبر الداعي والناس تعتقد فيه وتقول ليش؟ لأن هو الآن هو الحزب السياسي هو أيضا تلونه يوميا تلونه يوميا هذا الآخرة فيه أيضا هو يغير يوميا وما يغير الناس هي هو الأحزاب السياسية تغير يوما وهو كم يذل من العالم في يوم واحد بتغيراته كما قال حذيفة بن اليمان جاءه عبد الله بن مسعود ومن أكابر علماء الصحابة ليس من أكابر الصحابة فقط أكابر علمائهم من الذين ترجع عليهم المدارس الفتوى والصحابة ما كان المفتون منهم في زمن في لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 لا يزيدون على 20 ونحن كم لنا من مفتي وكم لنا من قاضي وكم لنا من مجتهد مجتهدون في زمن الصحابة المفتون ما كانوا يزيدون على 20 كما نص عليه علماء الرسول مر على حذيفة بن اليمان وهو على فراش الموت قال له يا حذيفة انصحني قال اتق الله ولا تتلوث لا تكون كل يوم تلبس ثوب جديد اتق الله ولا تتلوث لا تروغ الثعلب كل يوم تلبس الثعلب مخالف الذيب مخالف اسكن على ما هي العلوم التي تجددت لكم هي علوم منصوصة يعني ليس انتم لستم مجتهدين حتى تغيروا هذا نراكم هذه يعني علوم هي نصوص مكتوبة لكم انتم بالنسبة للمجتهدين عوام تحت الصفر ما هي العلوم التي تجددت لكن هذا من بلادة العوام لما يكون ما كل من دب وهب وكل ما قيل له عالم يستمعون عليهم مساكين فقط ضحايا تحت يجرون تحت تحت تحت تحت السياسيين تحت أصحاب الجاه أمر بمعروف إن كنت صالحا بذلك أمر بمعروف وشروطه معروف وغير منكرات غير المنكرات إن لم تغير كما تنكرات فإن كنت أنت تتغير فاحذر على نفسك، كما قال الإمام مالك درس عليه طالبان لا أحدهما قال له يا فلان افتي الناس واتق الله، والآخر قال له ارزق بيتك واقرأ القرآن، لا تخلو منه، لا تخالط أي أحد، أنت لا تصلح لهذا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال له يا أبا ذر إني أحبك ابتداء لا تتحمل معنا. وتعرفون أن أبا ذر ما أقلت الغبراء ما أقلت الأضواء على منه، لكن هو مسؤولية الدعوة ما يمكن الإمارة والمسؤولية ما يمكن يتحملها. لكن عمر بن الخطاب لما رأى يمكن يتحمل قال له عمر إذا جئت إلى بيت الله تعالى الحرام لا تزاحم الناس هناك. ايش؟ لانه يعرف ان عمر عندما ياتي ستقارب الناس على فكره، لا تزعل الناس. لانه يعرف انه يتحمل المسؤوليه، وعرف ان عمر اذا تكلم ستخاف الناس، الشياطين تخاف منه. يعني كلهم شياطين، لكلهم شياطين الوظيفه التي هو يصلح لها. ليس كل الناس يصلح الدعوه، ليس كل الناس يصلح لهم الله ولا يعلمون. أمر بالمعروف وغير منكر. وانصح ونبه إلى اغتران، انصح الناس المغترين بهويتهم، انصحهم الدين النصيحة، الدين النصيحة، لكن لابد أن تنصح بأمر واضح عندك العلم. بدون علم هذا فساد في الدين، لا يصلح الناس هوضا لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فالبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. أسوأ شيء يمر عليه العالم الإسلامي هو تقدم الجهال، هذا هو أسوأ شيء يمر عليه العالم الإسلامي في هذه الأيام. فكل من دب وهب ينصح ويمر بالمعروف وينهى عنه فهذه مصيبة كبيرة، هذه مصيبة كبيرة جدا. واجب على الانسان ان يتعلم العلوم النافعه ويتقي الله ربه ويلبس لباس التقوى، وان اصلح الله تعالى لهذه الامه ينصحه، وان لم يقدر على ذلك فليلتزم نفسه ولازم عليه ولازم. والتعلم والتعليم والتعلم هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. التعليم التعلم ابتداء وتعليم الناس العلوم هذا هو اهم شيء، هو الذي يغير الناس يعطيه العلوم النافعه ويدرس. هذا هو منهج الدعوه. انما بعثت معلم، انما بعثت معلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت معلم. والعلم في هذه الايام لا بد لهم من موتون. وانصح ونبه الى اغترار من كرى، وابدأ بنفسك، هذا هو محل الشاهد، وابدأ بنفسك لها عن غيها، ابدأ بنفسك حتى تلبس لباس التقوى لها عن غيها يوما، يوميا انهاها عن غيها، واجعل من التقى جميل ثياب، لبس ثياب التقوى وثبتها هي يوميا، وان عليك الناس بالثناء قد اقبلوا لجهلهم بداي، نفسك ذكرها بمنها الحقيقه وقل لها توبي يا نبي. ويحكي لا يغرك ما قد قالوا، من غره حل به الوبال، واحمق الناس الذي قد ترك يقينه لغد غريتك، اذا اثنوا عليك الناس واعتقدوك عالما وصالحا ذهبت الى ناس اقول لها انا اعلم لا بد ان اعاملك ما في انت غرارة، وانا اعرف حالي، لا بد ان اثبت هذا الامر حتى اثبت هذا الامر، انا اعرف خداعي، والوثيقه بالنفس هذا خطير جدا. أعظم شيء يرتكبه الإنسان ثقته بنفسه. قال ابن عطاء الله وقال إن أصل كل دلي رضا الفتى عن نفسه العطاء، وأصل كل خصلة تستحسن عدمه والوجه فيه بين، فأنه داع إلى بحثك عن أخلاقها فتتقي غير الحسن، وأصل نصر خلال أهلي كل فدين المرء دين إذا رضا عن نفسه. أسوأ وظيفة وعدم الرضا عن نفسه أحسن وظيفة يأخذها الإنسان، أحسن وظيفة تقربه إلى الله تعالى ألا يرضى عن نفسه. وكيف يرضى الإنسان عن نفسه كما قال العلماء والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام ابن يعقوب الكريم ابن إسحاق الكريم ابن إبراهيم الكريم من كرى بيت الكرم كل بيت النبوة يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. النفس لا تأمر غالبا إلا بالسوء. واجعل من التخان واقطع ذوي الميل اقطع ذوي الميل عن الله تعالى صحبة الأشرار هي أخطر شيء. وواصل من عدل سل الصالحين. ولذلك محمد بن لوط قال أصل الأصلين أصل الخير كله وأصل الشر كله مصاحبة كل فريق. وأصل الأصلين خلال أهلي كل فدير المرء دين خليل. فمن تحقق بحالة ما لم يخلو منها حاضره جزما. لذلك وصى بزحام العلماء سبيله لقمان بدر الحكماء. وشبه إحياء نور الحكمة للقلب بالوبل للأرض الميتة. قال له يا بني زاحم جالس العلماء وزاحم بركبتك يعني العلماء العاملين العلماء العاملين العلماء العاملين كما قال الأخضر يقول لا يدلنا على الرحمن يحذرنا طرق الشيطان. العلماء العاملين العلماء العاملين الذين إذا رآهم الإنسان ذكروه بالله تعالى كما قال ابن عاشر يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المالك يذكره الله إذا رآه عندما يرى يتذكر الله تعالى ما يتذكر الدنيا ما يتذكر المؤسسات عندما تجلس وعندما تجلس في محاضرة شخص ستخرج منها ترتب للسياسة وترتب للسيارات وترتب للمنظمة لمن هذا لم يذكرك بالله تعالى. يا بني جالس العلماء وزاحموا برقبتك فإن الله يحيي القلوب الميتة بهم كما يحيي الأرض بوابل المطر بالمطر الجيد للساميات. انتم اصحاب نحن في موريتانيا تعرفون اصحاب غنم وابقار وتعرفون اننا اصحاب ماشيه احسن شيء ياتي للمطر ياتي المطر به الساريات الليليه بعد انتصاب الليل وفي اواخر الليل في الوقت البارد تصلح لها وكانها تبعث تبعث خلال داخلها يعني هذه الساريات هي التي تغير الارض يعني تغير اعلام الارض من خلال تجعلها أشجارا منعة وتجعلها نباتات يعني هذه السرية هذه هي العلماء العاملون لأن الله يحيي القلب بهم القلوب بهم كما يحيي الأرض الميتة بوعد الله. وأصل الأصلين واقطع ذوي الميل وواصل من عدل اقطع أصحاب الميل عن الله تعالى أصحاب الدنيا وهو علامة علامة علامة العلماء العارف من لا ترى الليل لا ترى الدنيا علامة الولي الليلة يعمل للأخرى ليوناه والأخرى يعني دار الدنيا إذا سعى لها سعى باليسرى كما قال رحمه المولد. وعلامة العالم علامة أصحاب الخير العالم العارف بالله تعالى وأمارته وآياته أن لا يميل إلى الدنيا أن لا يميل إلى الدنيا فأخرى فدنياه بطيل واخراه بنشر دنياه مقويه لا يبنى واخراه بنشر الذي يريد من الدنيا انما يريد من الاخره فقط لا يعمل هذا هو العلام. واقطع ذوي الميل وواصل من عدل واصل اهل العدل اهل الخير والصلاح واصل لان اصل الخير كله في مرافقه اهل العدل واصل الشر كله في مرافقه اصحاب الضلال. ولا تمل الى المراء والجدل لا تمل الى ان تكون مرائيا دائما المراء المراء المراء المراء المراء المراء نوع من كمل ما يسموه الان علماء الجدل والنقاش الليل والنهار هذا خطير جدا. الاشتغال بهذا السلف الصالح ما كان يهتم بهذا الا اذا تاكدت المساله وصار الامر خطيرا يقوم الواحد ويجادل بالتي هي احسن ويجادل ويسد السنه خلاص. لذلك يقول الامام الشافعي ما جادلت كما يقولون عنه ما جادلت احدا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على يدي. المهم هو الحق فقط. لا بد أن تنظف نفسك ابتداء. ولذلك لما تجادل اسمعوا كلام السلف. لما تجادل الإمام الشافعي والإمام الشيباني تلميذ أبي حنيفة الراسخ في العلم المحدث الكبير وهو من معاصر الإمام الشافعي كان الإمام الشافعي دائما عندما دخل العراق وصل، وكان سبحان الله الرحيم منصبا جدا وعنده نوع من الورع والتقوى وتقدير العلماء عجيب. كان قال كانت إذا عرضت للحاجة ذهبت إلى قبر أبي حنيفة وصليت عنده ركعتين متوسلا به ولا تضيع عني غالبا ما يقضي الله حوائجي بسرعة من احترامي لأبي حنيفة حتى نعلم ما يفعل. فكان دائما يتحدث عن الإمام مالك يقول قال الأستاذ قال الأستاذ وقال صاحب، دائما يتحدث عنه لأنه شيخه، دائما يتحدث عنه دائما يتحدث عنه. فقال له الإمام الشيباني وهو مع احترامه لأبي حنيفة وقال قال دائما كان عندما تعرض له الحوائج يذهب إلى أبي حنيفة ويصلي عنده ركعتين وقال ولا تبعد عن الحاجة، دائما عندما أزوره لها ويصلي عنده ركعتين تقضى حوائجه. فكان دائما يذكر الإمام مالك دائما علومه. وقال له الإمام الشيباني قال له ما لك لا تذكر صاحبه؟ لا بالاتصال فقط لشيخي طبعا، ما أنا طريقة الإنسان إنه يحب أن يذكر شيخه. فقال له اسمعوا تصفيق الرياض، قال له من أصاب أردت أن المكابرة، قال أتريدنا أن نكون منصبين أو نكون مكابرين؟ معناها طغاة كنا يجادل ويريد أن يذكر شيخه. قال لا، هذا هو تصحيح النيات، يعلمنا السلف تصحيح النيات. قال له أردت الإصابة أو المكابرة؟ المغالبة فقط، أنك تريد أن فقط تتقدم على الأقرى. قال لا لا، أنا أردت الإصابة. قال له اسمعوا تصحيح النيات. قال له وصاحبنا أدرى بكتاب الله تعالى أو صاحبكم؟ قال اللهم صاحب، يعني ما الإصابة. قال له أصاحبنا أدرى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صاحبكم؟ قال اللهم صاحب. قال له أصاحبنا أدرى بأقوال الصحابة وما أجمعنا؟ قال صاحبه. قال له اللهم صاحب. قال فلم يبقى إلا القياس وليس له رسول الله. ارتفعت الجسم. جزاهم الله خير الذين هذا هو الإنصاف. هذا اللي أنت صح يا عم هذا اللي أنت صح الذين منصفين عمر الإنصاف هو تصحيح زين الله. هذا شيخه وما درس إلا علي، لكن الحق الحق. قال اللهم صاحبك اللهم صاحبك اللهم صاحبك. لكن ولو قال له الإصابة أردت أم المكابرة؟ إذا كنت تريد المغالطة وأنك تتقدم أنت تدخل في الجدل بلا فائدة. لكن نريد أن نرجع إلى النقطة السياسية، خلينا ندخل فيها. أين هذا من نقاشنا الآن والمراء والجدل؟ وما شاء الله العلامة الفلاني تقدم اليوم وتقدم وما شاء الله حجته ناجحة، وهو كان يروغ وروغ ويستعبد وكان يتلون تلون الحرباء، لا تسموا البوية وموريتانيا، يتلون تلون الحرباء والشجرة يجلس عليها ويتلون عليها خضراء خضراء صفراء صفراء يقال فلان على قد تلون مليار مرة وقد راضر وغار الثعلب مليار مرة يتقدم على المصرى. قال له الإصابة أردت والمكابرة؟ أنا قال له إمام الشيخ أبو حنيفة أنا أصلي ركعتين عنده لأجل تقضى حوائجي أتوسل به إلى الله، هذا واثق. لكن هذا الشيخ هو أعلم أنه هو أعلم أهل الأرض من نص النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكمال الإبل شرقا وغربا في طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هو الإنصاف وهذا هو العلم النافع. أما هذا قيل وقال وشيخنا أعلم من شيخكم وصاحبنا فقط الفخر والكبر ويجتنب المراء والجدال يجتنب فخرا وكبرياء وأمر بمعروف. هذا هو أمر بمعروف، هذا هو أمر بمعروف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حكمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته. اللهم إنا نعوذ بك من البخل الله ونعوذ بك أن نقول زورا وأن نغشى فجورا ونعوذ بك من شماتة الأعداء وأعداء الله وخير الدرجة. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا من وفقت اهل الخير للخير واعتم عليه واجتمع الخير واعتم عليه. اللهم يا من وفقت اهل الخير للخير واعتم عليه واجتمع الخير واعتم عليه. اللهم يا من وفقت اهل الخير للخير واعتم عليه واجتمع الخير واعتم عليه. اللهم يا من وفقت أهل الخير الخير واتبع يا من وفقت أهل الخير الخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الأمور ولا يصبه الواصل ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أغرم عليه الليل وأشرق علينا لا توالي من السماء سماء ولا أرض الأرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا أيام الأبطال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أحسنك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها مفردنا ولا تجعل الدنيا أكبر الحمد لله على الواجب العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الرجال تتم الصالحات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد اللهم صل على سيدنا محمد وازواجه وامهاته وذريتهم اللهم صل صلاه تامه وسلم سلاما تاما على نبيك ورسولك رب العالمين وعلى ال خطاب الحوائج ويستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم وكل ما يفرق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك